يقول بأنه قد سلمت له سيارة حكومية ويصرف له قدر من المحروقات شهريا لهذه السيارة، ويبقى وفر من هذه المحروقات المقررة، فيقول هل يجوز لي بيع هذا الوفر على أن أصرف قيمته في إصلاح السيارة وصيانتها؟ أفيدني أفادكم الله. في هذه الحال لا بأس في أن تصرف ما زاد عن حاجتك من هذا الوقود في مصالح هذه السيارة العائدة للدولة، وهذا إحسان منك، ويا ليت الذين يقبضون محروقات لسياراتهم يصرفون ما زاد عن حاجتهم في حوائج السيارة ولوازمها من إصلاح ونحوه، أو يعيدون ما فضى على الدائرة. لا شك أن هذا أبرأ للذمة وأحوط وأنقى للمصرف والمكسب، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.